الحمد لله، شرع لنا نهجا قويما وهدينا صراطا مستقيما، وصلي وسلم على نبينا محمد الذي كان فضل الله عليه عظيما، كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وصلي وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فاهلا وسهلا بكم طلاب العلم في اخر مجلسين او ثلاث مجالس نتدرس فيها ما بقي من نظم البيع، كتاب القضاء والشهادات والإقرار وسائل الإثبات. ونحن في المجلس 37 بعد 100 بحمد الله عز وجل. والسلام عليكم. وعندنا القضاء، الدعوة والبينات، وكتاب القضاء القاضي للقاضي، وكذلك القسمة. ذكر المؤلف رحمه الله هنا للتحري تحقيق العدالة، ومعلوم أن مطلوب من الشارع، مطلوب حتى من تهيأ لمثل ذلك أو كان من أعوان القاضي، أن يكون محققا للعدالة قدر الإمكان، موصلا لها مجتهدا في تحقيقها. وهذه العدالة مهما كانت هي ظنية على حسب الظاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أقلع نحن ما أسمع. وللعدالة الحقيقية العدل المطلق هو في السماء، سواء بما يعلمه الله عز وجل من صاحب الحق أن هذا صاحب الحق، أو كذلك ما يحصل في الاختصاص والمحاكمة المطلقة في يوم القصاص، حينما يقتص ربنا سبحانه وتعالى من كل صاحب مظلمة، فيقضى بين الناس في الدماء، ويقضى بين الناس في الحقوق، فمن سب أو ضرب أو أخذ دم أو مال هذا، بل حتى يقتص من الشاة القرناء، من الشاة المجفاة. وهذا يدل على أن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. أما في البشر فقد يحصل الظلم سواء مقصود أو غير مقصود، وقد يجتهد القاضي في تحري الحق حسب ما عنده من وسائل أو بينات، لكن قد يخطئ أو قد يكذب عليه أو قد يزور، لكن عليه بالظاهر، وهذا هو مطلوب منه شرعا، أن يجتهد في تحري الحق وعلما وعملا. فذكر المؤلف رحمه الله هنا الدعوة والبينات، قال: ولا تصح الدعوة إلا محررة. سيذكر المؤلف شروط ربما أربعة للدعوة. الدعوة بمعنى أن يطلب الإنسان شيئا أو ينسب الشيء إلى نفسه، يقول: هذا بيتي، هذا سيارتي، هذا عقاري، هذا أرضي، أستحق كذا، أستحق مبلغا، هذا دعوة. فلا تصح إلا محررة، وتحريرها ضبطها بما تتميز به من الأوصاف المؤثرة، سواء أوصاف شكلية أو أوصاف ما يسمى في الآثار أوصاف شكلية، يعني موقع العقار، موقع الشيء يطالب به، تعيين المدعي عليه، هذا يتعلق بشكليات متعلقة به تحليل الدعوة. وكذلك ما يطالب به، وهو إن القاضي لا سيحكم، طيب بماذا تريد أن أحكم؟ هل تريد الحق كله، نصفه، تريد أن يرجع لك، تريد تأجيل، تريد؟ فهذا إذا كان قصاصا يبين نوع القصاص وأثر ذلك. إذا هذا ما يتعلق بتحليل الدعوة. فمثال يقول الشيخ عبد الله لعبد الرحمن: لي في ذمته مثلا 100,000 ريال. كان يقول قرضا، حتى لو لم يقل قرضا، يعني هذا شيء استحسيني، لكن لو قال قرضا فزاد تحرير ووصفا، وطالبه بردها وزيمه بتسديدها. دعوة غير محررة يقول: اشتريت من فلان سيارة، وطالب لزامه بتسديد. طيب كم طلعت عليك؟ سدد بعض، ما سدد بعض؟ لي في ذمة فلان مبلغ من المال، وطالب تكمل المبلغ. فهذا عدم التحريف، لأن الحكم كما يقول المؤلف مرتب عليها، كما قال عيسى: وإنما أقضي على نحو ما أسمع. الشرط الثاني أن تكون معلومة المدعى به، وهو من التحريف، وهو كما قال من عطف الخاص على العام، أن تكون بشيء معلوم ليتأتى الإلزام به. فلا يقول شيء من ماله، مبلغ من المال، سيارة، يستثنى الدعوة بما يصح مجهولا، تذكرون مرة معنا في عقود التبرعات ما يصح مجهولا، مثل الوصية، مثل كذلك في عقود النكاح الخلع، الخلع يصحونه مجهولا، فكذلك أو المهر، يعني هذه الأشياء التي كما يقال ليست متمحضة للمعاوضة هذه يصحونها مجهولا. كذلك الدعوة بعبد عبيد طبيعته من عقود التبرعات، قال أو أقر به فيطالبه بما وجب له. أقر به أي أقر له بعبد أو وصية مجهولة، قال هو أقر لي تمام وطالبه بما أقر، أقر لي بسيارة، أقر لي بعقار، يعني حتى لو ما حدد وصفه بما أنه أقر أنا أطالب بحسب ما أقر به. شرط ثالث، التصريح بالدعوة والمطالبة بما ادعاه، قال فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالبه به، وإن كان بعض الأشياء يعني معروفة عرفا وضمنا يعني حتى لما نص عليها. يستثنى قال من الشرط الثالث، ولا تسمع بمؤجل لإثباته، لأن الأصل إنما تسمع في الدعوة الحال أو الماضي حتى يثبته. استثنى المؤلف التدبير طبعا، لأن المؤجل لم يثبت حتى الآن حتى يطالب به، لكن التدبير هو يكون عبد مدبر أي علق عتقه بموت سيده، واستيلات أي هذه أمت أمه وإنما تعتق بموت سيدها سوردها سيدها، أو كتابة، فهذه كلها تستثنى أنها تسمع وإن كانت أمور مؤجلة. فالعبد يعني هو المكاتب هو يعني عبد وإن بقى عليه درهم، فذلك إذا طالب يقول هذا عبدي ولو كان مكاتبا فإنه يعني يؤخذ الحق ويطالب به. قال إذن وكتابه. وقالوا إن المدعى به الآن في المسائل الثلاث هذه هو حال وإن تأخر أثره، يعني هذا كل أثر آثاره متأخرة، هذا باستكمال الكتابة وهذا بالموت وهنا بالموت، لكنه هو مستحق الآن فيستطيع يطالب به. الشرط الرابع، أن تتجرد عما يكذبها، قال لابد أن تفك عما يكذبها. فما يكذب الدعوة، إما التكذيب يكون اسم الدعوة المكذوبة، إما مكذوب شرعا أو عقلا أو حسا أو عرفا، بعض المؤلف يذكرون أمثلة حتى في الكشاف وغيره، فمن الأمثلة ذكر المؤلف يصح على إنسان أنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها، هذا يكذبها الحس، يعني هو عمره الآن 15 يكون سرق قبل 20 سنة، فهذه لا تصح، يعني يكذبها العقل. طيب يكذبها الحس، يقول فلان أخذ غصب سيارتي من 2 سنين وهي موجودة عندي أصلا، يكذبها الحس. طيب يكذبها الشرع، يقول هذه ابنتي مثلا تلف مثل الذكر، يعني هذه البنت تلف مثل الذكر، هذه لا شك انه يكذبها الشرع. يكذبها العرف، ذكر فقهاء مثلا من امثله مو ذكر الكشاف، كان يدعي على السلطان انه اخذ منه كتاب ولم يعني أنه استأجره لكنس داره أو غسيل سيارته تمام أو نحو ذلك من التي يكذبها العرف. قال هل يشترط ذكر سبب الاستحقاق عند رفع الدعوة؟ قال لا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق مثل ما قلنا، هي قرض أو أصل دين ولا بيع مؤجل أو ضمان. قال متى يلزم ذكر الشروط؟ عند العقود التي قد يختل فيها شرط فلا يصح العقد كله، مثل لو ادعى عقد نكاح فيذكر شروط النكاح أو ادى عقد بيع فيذكر شروطه أو غيرهما كإجارة، فلا بد من ذكر شروطه. قال لأن الناس مختلفون في الشروط، فلو جاء واحد يدعي أني تزوجت هذه المرأة وهي تنكر مثلا، فنقول هل تزوجتها بولي؟ أو يقول أنا تزوجتها بولي وشاهدين. لأنه قد يكون القاضي حنبلي، بل على قول الجمهور أنه لا يصح عقد النكاح إذا كان دولي، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي. ويقال في مثل ذلك أن ذكر هذه الشروط عند الحاجة إليها، أما إذا كان يعني كما يقال معلومة، والأصل أن حمل العقود على الصحة يعني قدر الإمكان، فالأصل صحيح العقود لكن إذا شك القاضي أو استراب فإنه يسأل ويطالب بالدعوة. متى لازم ذكر الشروط؟ قال ويدعي استدامة الزوجية. كيف؟ قال هذه زوجتي أنها نشزت، ذهبت بيت أهلها، وطالب بإرجاعها، طالب بحقوق معينة. هنا لا يشترط ذكر شروط العقد، لأن الكل متأكد يعني مثبت لأصل عقد النكاح، لكنه يذكر أنه مقصر في شروطه فيطالب بتتميم حقوق النكاح. هنا لم يدعي العقد، ادعي خروج عن الطاعة مثلا. بالنسبة ذكر مال الدعوة المرأة في نكاحها، وهذا لو بنعممها نقول الشرط هنا أن يكون صاحب صفة، أليس كذا تسمى؟ أن يكون تحقق الصفة للمدعي في الدعوة. فإذا طالب مثلا الشيخ خالد سيارتي مسروقة وليس له صفة كوكالة أو محامي، يقول ترى سيارة الشيخ فلان مسروقة وطالب، طيب بصفتك ماذا تطالب؟ لابد من تحقق الصفة، فله مصلحة مما له حق فيه، مما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، فهذا هو صاحب الصفة. طيب ذكر المؤلف من تطبيقاتها، وذكر يذكرون دعوة الحسبة ونحو ذلك، هل لك صفة أو ليس لك صفة؟ قال وإن ادعت امرأة نكاح رجل، فيقول على حسب المرأة تطالب بماذا؟ فإن كانت تطالب بنفقة أو مهر لم يسدد لها، تسمع ولا ما تسمع؟ تسمع، لأن صاحبة صفة في الدعوة، وهي تطالب بشيء لها فيها مصلحة، تسمع دعوة، تدعي حقا لها تضيف إلى سببه هو عقد الزوجية، وكذلك أنها مكنت زوجها ونحو ذلك. قال مثال لا تسمع إذا لم تكن لها صفة. كانت تأتي امرأة لرجل في شارع أو شيء من ذلك، فيقول أدعي أن هذا فلان تزوجني. لا، هي لا تدعي لا نفقة ولا مهر شيء من ذلك، فلا تقبل دعوة. قال لأن النكاح حق الزوج عليه. قال فلا تسمع دعواها بحق لغيرها، لأن الآن حق الزوجية ثابت من قبل الزوج على الزوج، فلا تأتي تقلب الدعوة، فذلك لا تقبل دعواها في مثل هذا. قال مولا في دعوة الإرث، إن ادعى الإنسان الإرث فإنه يذكر سببه، لأنه قد تعرفون لأسباب ميراث الله ثلاثة تنكر إلى آخر ذلك، فقد يذكر الإنسان سببا وليس لسبب، وكذلك ذكر السبب يعين على التحديد كم مقدار ما يرث، أو قد يكون محجوب بوصف أو بشخص فيذكر سببه، فلا بد من تعيينه. قال من الشرط الخامس تعيين المدعى به، قال يعتبر تعيين مدعى به، أدعي فلان أنه أخذ مني مبلغا، أنه اقترض مني مبلغا طيب قدره 10,000 ريال وطالب تسديده. قال والتعيين هذا إذا طالب بعقار وطالب سيارة، إما أن تكون حاضرة في المجلس، هو يعني كما يقال معه جوال مع شنطة مع سيارة حاضرة في المجلس، هذا أمره واضح فيشير إليها وتكون معلومة هذه الحاضرة. أحيانا فالإشارة إليها عند الدعوة. طيب إذا كانت غائبة في البلد، قال إذا يمكن إحضارها لأن حاضرة في البلد يمكن تحضر، ممكن قديما كان أوضح، قال حتى تعين. أما كانت غائبة أو يشق إحضارها فالوصف، فتوصف وصفا بما يسمي دائما الفقهاء بصفة تكفي في السلام، أي يوصف كميتها مقدارها جنسها نوعها وهكذا. ذكر صفاته مما يؤثر في القيمة. قال وصفها كسلم، والأولى ذكر قيمتها أيضا. والمؤلف ما ذكر بعض الأشياء كأن تكون تالفة مثلا، أو ذكر أنه لا يمكن وصفها مثل قال والجواهر أو ما تصنع باليد. قال الشرط السادس معرفة العين. قال في عدالة البينة، قال وتعتبر عدالة البينة، أي شرط عدالة الشاهد يقبل شهادته. والمؤلف سيذكر يعني فصلا خاصا في عدالة الشهود وكيف يعرفوا عدالتهم، لكن ذكر هنا في معرض الكلام عن البينات قال وتعتبر عدالة البينة. المشروع عند الفقهاء، جمهور الفقهاء، أن تكون العدالة ظاهرة وباطنة. وقالوا أن يستقيم حاله ولا يكون مشهور بالفسق والفجور ونحو ذلك، فسقا اعتقاديا فسقا عمليا. قال وأشهد ذوي عدل منكم، فاشترط في الشهادة في تحملها وأدائها أن يكونوا ذوي عدل منكم. استثنى عقد النكاح فيكفي العدالة الظاهرة، أن يعني يكفي أن يكون ليس مشهورا بضد ذلك، أو لا يكون في أحد يطعن بشهادته، فتكفي العدالة الظاهرة. وهذا تقدم في كتاب النكاح. ولعل العمل الآن مع تغير أحوال الناس كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم في الطرق الحكمية، أن هذه الأمور تتغير بتغير أعراف الناس وزمنتهم وأحوالهم وأماكنهم. فلو اشترطنا ما اشترط الفقهاء رحمه الله في أوصاف في العدالة في المروءة في الدين في الصلاح لفسد كثير من العقود، لما استطعنا أن يحكم القاضي لكثير من الشهود. وذاك الرواية الثانية في مذهب الحنفية هو الأداء الظاهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء، إلى أهم شيء أن يرضى الشهداء بحيث لا يطعن فيهم الخصم، فإذا لم يطعن فيهم الخصم بشيء يوجب الطعن فالأصل عدالته. الحكم في من جهلت عدالته. قال نأتي ما يسمى بالمزكي. وعندنا وسائل لمعرفة مجهول العدالة أو غير مستور الحال. قال إما أن يكون القاضي يعرف حاله، وهذه المسألة استثناها الفقهاء رحمه الله باتفاق أن القاضي له أن يعلم أن يعمل بعلمه، أن هذا معروف عندنا وجربناه ومعروف في البلد أنه رجل مزكي، أن رجل ثقة عدل، فللقاضي يعمل بعلمه في مثل ذلك. أحيانا ليس عنده علم أو يطلب أو يطعن الخصم، فهنا يسأل القاضي عنه ممن له بخبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوها. ومن أظهر الجوانب التي تظهر الأشخاص السفر، الجيرة، المعاملة، الرفقة، الصحبة، الزمالة في كلية، في جامعة، في عمل، في شركة، في مسجد ونحو ذلك. وتذكر قصة عمر الخطاب لما جاءه رجل وقال تعرف؟ قال نعم. قال هل سافرت معه؟ قال لا. جاورت؟ قال لا. بايعت؟ قال لا. قال ما تعرف. فما تظهر من كامل الأخلاق إلا عند المواقف والأزمات كما يقال. ذكر مؤلف مسائل ويتعارض البينات، فأحيانا تتعارض بينة جرح مع بينة تعديل، وهذا حتى في باب الجرح والتعديل في مصطلح الحديث، ما الذي يقدم؟ فقالوا يقدم الجرح المسبب، فتقدم بينة جرح على تعديل. قال لأن الأصل في الناس العدالة، فإذا كان هذا قد جرح فمعه زيادة عين. قال إن عدل أو صدق الخصم الشاهد، وهذه من الوسيلة الثالثة، أن يقول يسأل القاضي أو نفس الخصم يقول هؤلاء الشهود أعرفهم موثوقون عندنا، فتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له، بل أقوى من التعديل، لكونه يعني يقول عن هؤلاء أنهم صدوق عدو ثقات، فقل هذا تعديل لهم. وكذا كما قلنا، إن علم القاضي أداة الشاهد فإنه يعمل بها ولا يحتاج للتزكية. وكذا في العكس، لو علم القاضي فسقا، إن علم القاضي أن هذا جالس برا المكتب و يعني مستعد يشهد زور على أي قضية، بس أعطني 5 ريال وأبشر، فهو معتاد أو مشهور عند القاضي فسقه وفجوره، أو أنه القاضي قبل أسبوع حاكم عليه في قضية مخدرات، ولا قضية فجور في زنا، ولا في خمر ونحو ذلك. قال: إن جرح الخصم الشهود، إن جرح الخصم الشهود، قال: كلف البينة بالجرح. يقول له: عندك بينة إن هذا سارق، إن هذا صاحب علاقات محرمة، بذلك ولا بد من بيان سببه عن رؤية، نقول أنا رأيته، أو استفاضة، ترى استفاض عند الناس أن هذا يعني سكير، أن هذا كذب. قال: وأنظر من ادعى الجرح 3 أيام. طب 3 أيام ما عليها دليل ظاهر، لكن استحسن من الفقهاء رحمه الله بناء على كثير من ما ورد في الأدلة من اعتبار 3 أيام، ولكن كما يقول ابن القيم رحمه الله نرجع هذا إلى تقدير القاضي. نعم. قال: إن طلب ذلك وللمدعي ملازمته، أي ملازمة خصمه في مدة الإمضاء. ويتذكرون مر مثل هذا المسائل، يعني أن ملازمة الخصم في مدة الإنظار مثل ما ملازمة كذلك الغريم، نعم، في باب حتى صلاة الجمعة والجماعة. قال: لئلا يهرب. وقد يوقف الآن وقفا حبسيا انتظار، بل حكم إن لم يأتي بينة الجرح بعد الإنظار. قال: فلم يأتي مدعي الجرح ببينة، يعطينا فرصة 3 أيام أو أكثر أقل، لم يدعي، فإنه الآن نقلب عليه، نقول: هؤلاء الشهود اللي أنت طعنت فيهم هم شهود الأصل فيهم الثقة، ونحكم بموجب شهادتهم عليك. تمام. قال: حكم عليه. فعز دليل على عدم المدعى. طيب، إن جاء القاضي حال البينة عندنا التزكية، نقول: أيها المدعي، أحضر لكل واحد من هؤلاء 2 مزكيين، فيكون عندنا 2 شهود، وربما يكون عندنا 4 مزكين. تمام. أو قد يكون 2 مزكين يزكي هذا وهذا، فهذا إن جاء القاضي حال بينه. وقد يكون لا، يعني هو يجهل حال واحد والثاني موثوق عنده، فيطلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم. قال: فيحكم له. طيب، ما يكفي تزكية الشاهد؟ قال: عدلان يشهد بعدالته. إذن لا يكفي أي شخص مجهول، لا، لا بد عدلان، لأن التزكية فرع عن الشهادة، فما دام الشهادة يطلب فيها العدالة فكذلك المزكين. قال: ولا يقبل في الترجمة. المؤلف لما ذكر هذا ناسب أن يذكر بعض المسائل التي عند فقهاء الحنابلة اشتهر أنه لابد من 2، مثل الترجمة وهي النقل، فعندك واحد هندي والباكستاني والتركي والأمريكي فيطالب أو يطالب، فأنت لا تفهم لغته فيتم مترجم. فمش عند فقهاء الحنابلة أنه لابد من 2، لأن الواحد قد يخطئ، قد يخطئ في النقل، قد يفتري عليه افتراء، فقطعا للشك في مثل ذلك فيكون 2. وفي التزكية كذلك كما قلنا، وفي الجرح كذلك. والتعريف عند الحاكم إما أن يعرف الشخص أو يعرف بالعين المدعى بها، ترى هذا العقار يتكلمون عنه، هذا العقار ترى، فالتعريف عند الحاكم يعني غير الشهادة. وكذلك الرسالة، واختلفوا في معنى الرسالة، كلام صاحب المقنع كذلك صاحب الزاد، قالوا هنا في السنة صاحب الروض والرسالة لقاضي آخر، مثل ما نسميها كما سيأتي كتاب القاضي للقاضي. فإذا كان القاضي سيكتب كتابا إلى قاضي آخر فلا بد يكون 2 يشهدان كما سيأتي كلام المؤلف بهذه الرسالة. قال: فلا يقبل إلا قول عدلين إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، مثل القضايا المالية أو القضايا الجنائية غير الزنا. وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة ما تفصيله. فلو كان نحتاج نزكي 4 شهدوا بزنا، فلا بد من كل واحد من يزكي 4، أو من شك في أمره. إذا كانت قضايا مالية نقبل المرأة، الثنتان من النساء مزكيات، لأن هي الشهادة فرع، التزكية فرع عن الأصل. وإن كان الذي يظهر الله عليه وهي الرواية الثانية والذي عليها العمل، ولا مشايخ القضاة، أنه يكفي واحد. نعم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، إلا إذا لم استرب القاضي، فإن باب الاحتياط فيطالب بالاثنين. وإن قال المدعي لي بينة أريد يمينه، يعني أنا عندي بينة، بس البينة بعيدة أو غير حاضرة أو كذا كذا، لكن أريد يمينه، قال فإن كانت البينة بالمجلس فليس له إلا إحداهما. إذا عندك بينة خاصة أحضر بينتك، وإلا قال فله أن يطالب باليمين. هذه مسألة كذا، المسألة التي محل إشكال، يعني حتى تطبيقها الواقع حسب النظام بي. فرضوا هذا اسقاط اللي بيجي في الحاضر. ممتاز، احسنت. فلا تكون مبين على الناس. جميل، صحيح. وهذه اشاره الى الشيخ هنا درب الخليل، يعني مساله ذكر الخلاف السابق فيها، هل يعتبر هذا اسقاط لحقه ولا ما يعتبر؟ وكان النظام كما تذكر انه حسب ما يقول انسان المدعي ملازمة المدعي عليه حتى يحضر بينه. قال أجيب في المجلس، فإن لم يحضرها فيه صرفه، قال لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به. يعني الآن سأل المدعي ملازمة المدعي عليه حتى يقيم البينة، فإنه إذا كنا في المجلس يجاب، فإن لم يحضرها فيه صرفه، قال لأنه لم يثبت له قبله حق، والأصل يعني أنه البراءة. ثم ذكر مؤلف مسألة القضاء على الغائب والحكم على الغائب، والحكم على الغائب يدخل فيها سماع وابتداء، يعني هل تسمع ابتداء، ثم هل كذلك يحكم على الغائب، ثم هل ينفذ عليه وتثبت الحقوق أو لا. ومن لطيف ما يذكر في هذا أن عمر بن عزيز رحمه الله قال إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقأت عينه فلا تقضي له حتى يأتي خصمه، يعني الإنسان قد يتعاطف كما يقال مع هذا الخصم، قال لا ترى يمكن يصير هو الغلطان، طيب وذاك قد أصيب بأشد، قال فلعل خصمه قد فقأت عيناه جميعا. وهذا يحصل ببساطة حتى عند الأطفال، يجيك أحيانا طفلين، تمام، يقول حسب فلان وفلان، فأنت لما تستعاطف مع هذا تبين ذاك أصلا مظلوم، يعني لكن هذا لأن له لسان جاء يشتكي لأبيه، فلا تقضي مباشرة إلا بسماع من الطرف الآخر. الشعبي يقول كنت جالسا عند شريح القاضي إذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها وهو غائب وتبكي بكاء شديدا. يعني الشعبي تعاطف مع دموع التماسيح، فقلت أصلحك الله. يعني الآن الشعبي يقول يا قاضي ما أراها إلا مظلومة مسكينة ما أخذ حقها، قال وما علمك؟ انظر شوف دميعاتها، قال لا تفعل إلا بعد 70 امرأة، فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم أشاء أن يبكون وهم له ظالمون. وكذلك مواقف بنحو قصة أبي الدرداء مع سلمان الفارسي، أن امرأة جت تشتكي علي بن طالب عند شريح، وكان علي بن طالب جالس، فجاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه في طاعة الله. فعلي بن طالب احتسب بكلامها، قدم حسن الظن، يعني ظاهر الحال، قد نعم الزوج زوجك ما شاء الله عليك، يقوم الليل يصوم النهار ما شاء الله. فعادت مرة ثانية ما مشت معها لأنها مقصد آخر. فقال شرها يا أمير المؤمنين، المرأة تشكو زوجها أنه مقصر معها، أنه يترك هذه الفراشة. فسألوا كيف فهم، فبين. فاستحضر شرح الزوج، ف تبين أنه يهجر زوجته. قال لا يحل لك أن تهجرها فوق 4 أيام، يعني لك 3 ليال تعبد الله، لكن الليلة الرابعة لا بد أن تأتيها لك. قال في مسألة حكم الغائب، ومن طرف كذلك القاضي أبو يوسف ذكروا عنه هذه ملح الفقهاء ملح القضاة، أنه كان حاضرا في مجلس الرشيد مع زوجه زبيدة، فكان الرشيد مع زوجه مختلفين في نوع من الحلا أيهما أحسن. فأمير المؤمنين يقول الفالوذج أحسن، وذاك يدعي أنه هو اللوزينج أو كذا، يعني اللوزينج لوزين أنه من اللوز، يمكن موضوع في لوز، أنه ألذ وأحلى، هي تدعي ذلك. فقالوا احكم بيننا يا أبا يوسف القاضي. شو قال؟ قال لا أحكم على غائب، قال لا أحكم على غائب، يعني أحضروا هذا، أحضروا الفالوزج وأحضروا صاحبك لوزينج لعلك تذوقنا إياه في اللقاء الأخير إن شاء الله، فالوزج بطعم الفستق. تمام. فأحضر وذاق من هذا ومن هذا. قال قد حكم النزاع بينكما، قد صالح خصمان يا أمير، يقول هو. فضحك الرشيد فأعطى القاضي 1000، وهي أعطته 1000 إلا دينارا. إذا مسألة الحكم على الغائب، قال المؤلف ويحكم على الغائب. طبعا الجمهور غير الحنفية الذي يحكمون بالغائب قال ب3 شروط ذكر المؤلف بعضها، منها ثبوت الحق، لا بد يثبت عليه الحق، وكذا يكون حقوق الآدميين دون حقوق الله عز وجل. حقوق الله عز وجل مثل الزنا، الخمر ونحو ذلك، لأن حقوق الله مبنية على الستر والدرب الشبهات، أما حقوق الآدميين مبنية على المطالبة بالحق واستيفاء الحقوق، وكذا أن يكون بعيداً، لأن أن يكون هذا الغائب الذي سيحكم عليه بعيدا، وقد يحكم له أو قد يحكم عليه. يعني كيف يحكم له؟ يعني أن يأتي ورثه، وقد يكون تابعا، فيقولون معنا فلان أخونا ابن الميت، بس ترى ما جاء وطالب بحقك كذلك في الأرض، طالب بحقك في الأرض، فيثبت له ويحكم له. وأشهر حديث عند فقهائنا الحنابلة والجمهور حديث هند، قال ويحكم الغائب بسبب التقصي إذا ثبت الحق. قالت يا رسول الله نبأ سفيان رجل شهير وليس يعطيني من نفقة ما يكفيني، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيه ما يكفيك ولدك المعروف. البخاري أورد هذا الحديث وانتصر، نعم، في كتاب القضاء بأن قال باب القضاء على الغائب، فجعله أصل لهذه المسألة. طبعا الحديث هذا تعرفون كقضية أصولية هي متعلقة بما يسمى، يعني أحسن، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله كيف تحمل. ومن اختصر قال 5، ومثل بعض الفقهاء الأصوليين ألف العلائي كتاب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحمل وأقواله. طالب بن عاشور كتاب المقاصد جعلها 14 قسما، فقال يعني بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله تحمل أنه مثلا قائد سياسي، قائد جيش، مثل حديث الحباب هذا منزل منزلك الله، أحيانا يكون هو إرشاد أسري مثل قصة بريرة، ليس أمر تشريعيا هو إرشاد أسري، أحيانا يكون في مقام فتوى، أحيانا في مقام قضاء، أحيانا في مقام تشريع، فهي مختلفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحنفية وغيرهم يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان لهند أنه باب فتوى، يعني الآن طلبت فتوى فأنا أعطيتها الفتوى، لكن ما يسمى تحقيق المناط في القضية هذه ليست مسؤوليتي يعني. هذه مسؤولية القاضي. كان يقول إن كان ما قلت الحق فأنا مسؤوليتي كمفتي أبين لك أنه يجوز لك تأخذ المال، لكن ترى إن كان كلامك ليس بحق ففتوى هذا لا تبيح لك الأخ. لكن الجمهور حمله أن هذا باب القضاء، وأنه سمع علم من حال أبي سفيان من كلامها أنه فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من حال أبي سفيان صدق كلام المدعي هند الآن، فحكم على الخائب أن لها أن تأخذ ما يكفيها ولد بالمعروف. فقد سأكمل المسألة ثم. طيب كيف يكون الحكم عليه؟ قد فتسمع الدعوة والبينة إذا كان تسجيل الدعوة، وكذلك الأمر الثاني في موضوع البينة أن يسمع الدعوة والبينة كذلك على الغائب إذا كان غائب مسافة السفر وعلى غير مكلف، يعني كذلك لأن المكلف كالمجنون والصغير فلا تنفع كما يقال ولا يسمع دعوة إنما يوكل عنه، فكذلك تسمع الدعوة وتقام عليه. قال ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب قال فهو على حجته. قال وإن ادعى إنسان، إن هذا اختلال بعض الأوصاف، فإذا ادعى على إنسان حاضر في بلد لكن غاب عن مجلس الحكم، أو على مسافر دون مسافة قصر، يعني هو الآن موجود في أم الساهك 40 كيلو 30 كيلو في راس النورة إلى من الدمام، وأتى المدعي ببينة، قال لم تسمع الدعوة البينة حتى على المدعي عليه طبعا حتى يحضر مجلس الحكم، لأنه يمكن سؤاله، فلا يجوز الحكم عليه قبل حضور المدعى عليه الغائب. العمل المحاكم الآن في النظام على ماذا؟ إذا إذا كان ليس له تقاضي قانوني أو غير من داخل المملكة يبلغ عن طريق الأقوى ولا المحكمة، فإن علم إذا كان أنه خارج بلغ المملكة الدول اللي بينها وبين السعودية أين سفريات فيبلغ عن طريق الدولة الثانية، وإذا كان في المملكة أو أين هو السؤال؟ نعم، إذا امتنع من أبلغ وعلم امتناعه عن الحضور. نعم، فيحكم عليه بما أنه امتنع. هنا ذكر المؤلف كتاب القاضي ونمشي عليه سريع، لأن الأنظمة الآن والتوثيقات الطرائق الجديدة الآن حتى في قسم المراسلات الإلكترونية وغيرها قد حسمت كثير من الأمور، تغيرت بعض ما ذكر في القانون رحمه الله من احتياطات والتوثيقات. فقال المؤلف أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي الخالد وأصول الكتاب والسنة والإجماع وتدعو الحاجة إليه. قال سبحانه وتعالى في حكاية بلقيس إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، فكتاب من حاكم إلى حاكم، وعلى أساس كان يكتب النجاشي ويكتب إلى الملوك يدعوهم الإسلام، وعمر بن العزيز كذلك كتب، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب عماله وكتب في كتاب الزكاة وغير ذلك من الأحكام. قال ضابط ما يقبل في كتاب القاضي مثل الشهادة كذلك تأتي، وهو في حقوق الآدميين في كل حق لآدمي كالقاضي، يقول القاضي في الدمام لقاضي الأحساء قد ثبت لدي أن فلان قد أخذ الأرض فلان التي في الأحساء و طيب كذا كذا، أو ثبت لدي أنه أخذ منه 100,000 ريال من مسدد، والبيع كذلك أنه حصل مبايعة ولم يحصل قبض الثمن أو لم يحصل تسليم المبيع أو الإجارة. قال حتى القذف، والقذف لأنه فيه اعتبار يعني أحسنت لحق الآدمي فيه وأنه أغلب، وكذلك الطلاق فيقبل فيه كذلك أن فلان طلق فيكتب القاضي للقاضي. قال وكذلك القود أي في ثبوت القصاص والنكاح كذلك والنسب وكلها حقوق آدمية، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمقاصة وطلب الاستيفاء، فما دام أن مما يعين على الاستيفاء أن يكتب، قد يكون يعني مكان المدعي عليه في مكان آخر، فأنا أكتب أو مكان تنفيذ الدعوة. ولما يحصل الآن فيما يسمى أن يحكم قاضي الابتدائي إلى يكتب إلى قاضي التنفيذ مثلا، أن ترى ثبت لدي أن فلان طيب له حق، فقد ويحكم له بهذا الحق، وأنت يا قاضي التنفيذ نفذ هذا الحكم أو طالبه شيء من ذلك. متى لا يقبل؟ في حقوق الله عز وجل، حد الزنا ونحوه كشرب الخمر، فهي مبنية على الستر والضرب الشبهات. قال ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه، ما يسمى قضاء التنفيذ عندنا الآن، وإن كان كل منهما في بلد واحد. فحكم الحاكم يجب المضاء على كل حال، فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه ولو في موضع ولايته ما يسمى نفذه. قال ولا يقبل الكتاب فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه به إلا يكون بينهما مسافة قصر فأكثر. قال يعني الآن قبل قليل يعني لينفذ، قال لا هو ثبت عنده ليحكم، قال لا إلا إذا كان بينهما مسافة سفر، أما إذا كان داخل البلد فالأصل ما دام أنك أنت تحكم، الأصل ما دام ثبت أنت تحكم، لأن كل قاضي له نظرة في هذا وقد ثبت عندك. قال مثل شهادة على الشهادة. قال حكم تعيين القاضي الأول لقاضي معين في كتابه، يمكن أن يكتب يقول من فلان إلى الشيخ عبد العزيز قاضي الخبر مثلا، إلى قاضي الدمام، أو يقول إلى من إلى قضاة الرياض، أو إلى من تيسر من قضاة الأحساب أو قضاة الأحوال الشخصية، إلى من يصل لكتابي غير تعيين. قال بالنسبة لمن وصل لي، يعني أنت الآن قاضي في الدمام في القضاء الأحوال الشخصية، وجاءك كتاب من قاضي في الرياض أن فلان متزوج فلانة وأنها نشزت عن زوجها وموجودة في الدمام، فطالبها بكذا أو أحضرها حتى تسمع دعواها، فلازم من وصل إليه قبول هذا الكتاب، لأن الكتاب حاكم من ولايته واختصاصي، وصل إلى حاكم وهذا من اختصاصه فلزمه قبوله. قال ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب. قديما كان لا بد من أن يشهد، كما قلنا يشهد اثنين على هذا لضمان التوثيق وعدم الكذب وعدم التزوير مثل هذه، والآن تيسرت الأمور بكتابتها، سواء الكتابة القديمة كانت قبل سنيات يكتبها ثم يضعها في مظروف ويختمها أو الآن لا، يعني التوثيق الإلكتروني مع ضمان عدم ما يعني اختزال المعلومات أو يسمونها يعني كشف المعلومات أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه يعتبر توثيق. قال ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم. قال كيف يفعل؟ في الزمن السابق يقرأ القاضي الكاتب عليهما، يقول ترى أنا كتبت لقاضي الأحوال الشخصية في الخرج أن يفعل كذا وسو كذا، وترى هذا كتابي يشهدوا عليه يا شهود يا كتابي اللي عندي، ثم يقول شهد يكتب أن هذا كتابي إلى فلان فلان ولم يصل به، ثم يدفعه إليهما ويسلم الشهداء، اثنين من الشهداء يسلمان هذا الظرف إلى مثلا قاضي الخرج إلى العدلين اللي شهد بما في الكتاب. قال فإذا وصل دفعه المكتوب إليه وقال نشهد، شوف لاحظ اثنين واثنين شهود، ويذهبان يقول نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بقلمه، والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما ولا يشترط ذلك، يعني حتى لو كان مفتوح لم يختم، وإن أشهده عليهما مدرجا مختوما قال لم يصح، يعني هو ما قرأ عليه، قال ترى ما في الكتاب اشهد عليه، طيب وش ما في الكتاب؟ خلى سري، قال فلا يصح ذلك. طيب والآن تغيرت الأحوال، يعني في الاستخلاف الإنابة القضائية هذه من تطبيقاتها، يعني استخلاف قاضي قاضي آخر، الإنابة القضائية أحيانا قد يكون عنده إجازة عنده ظرف أو نقل أو وشيء من ذلك قد يكون هناك استخلاف. أحيانا العمل بمحاضر الدعاوى السابقة القديمة، الصكوك السابقة كذلك. هنا ذكر المؤلف القسمة ولها علاقة بكتاب القضاء وباب الصلح وغير ذلك، لكن هنا لأن من أعمال القاضي هو أن يقسم الحقوق المشتركة. وقسمة سيرة المؤلف لها نوعين، إما قسمة إجبار أو قسمة تراضي. قال المؤلف: والقسم والنصيب. ولو نتبع كلمة قسم في الفقه الإسلامي نجد القسامة، مرت معنا كتاب الجنايات، القسامة سيذكرها المؤلف هنا وهي أجرة القسامة القاسم. القسمة هنا سيذكر المؤلف في باب الشفعة وغير ذلك، قسمة الأملاك والأموال، القسم حسب بين الزوجات. وهنا الأصل في تقسيم الحقوق المشتركة في القرآن وفي السنة، قال الله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وإذا حضر القسمة الشفعة فيما لم يقسم، وكان فيما يقسم غنائم. واصطلاحا تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنه. يعني عندي حقوق مشتركة أرض أو ورثة، يعني في مزرعة، في بيت، في أسهم، حقوق مشتركة. طيب أميز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنه. فذكر مؤلف القسم الأول قسمة التراضي، وضابطها ما كان فيه ضرر أو دفع عوض. قال: لا تجد طيبة الأملاك مثل دار صغيرة لعبت قسمته، محل صغير، تمام، يعني أشياء لا يمكن قسمتها إلا بضرر أو دفع عوض. هذه قال لا بد فيها من التراضي، ويعتبرها الفقهاء لأحكام البيع إذا احتاج الناس إلى قسمتها، أو جاء كتاب القاضي بقسمتها، أو كانت المصلحة أو طلب المتخاصمين على قسمتها. قال: لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء، قد يكون ضرر على بعضهم دون بعضهم. قد يكون هذا مستفيد ان فتحته صارت قدام الشارع، لان هذا خلف الشارع، هذا فتحته جهه شرق هذا غرب. او لا تنقسم الا برد عوض من احدهم على الاخر، لا بد من ان يكون برضا الشركاء كلهم. وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. قال: مثل الدور الصغار، الحمامات لا يمكن قسمتها، لان مصدر الماء واحد، مصدر تصريف الماء واحد. الطاحون كذلك، الأسد الصغير، الشجر المفرد، أي شجر ليس ما سيأتي ذكره، شجر مع المزرعة لا يختلف، نقول شجر مفرد يباع لوحده، شجر لوحده لا في ضرر. والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة. قال: كبناء، يعني أرض فيها بناء ما يمكن أقسم البناء هذا، أو أرض فيها بئر واحد لا يمكن أقسمه، لا بد من التراضي، أو فيها معدن في بعضها دون بعض الآخر. قال: فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما، إن لابد أن يتراضيا على هذه القسمة، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة. يعني إذا قلنا لأحكام البيع خاص، الرجل رحمه الله ذكر في كتاب القواعد 16 أثرا من آثار قولنا أن هذه القسمة لا أحكام البيع، مثل سيد المؤلف أن لا بد فيها من التراضي، لأن أصل في البيع التراضي، مثلا إلا تكون أقل، إلا تكون تجارة عن تراضي منكم. كذلك منها الشفعة، فيها تقبل الشفعة فيها. منها كذلك أنه لو حلف، أشهر مثال عليه، لو حلف والله لا أبيع بيعتي، لا أبيع بيتي، لا أبيع شيئا اليوم، قالوا حلف لهذا البيع. ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتها، قال لأنها معاوضة، والشريعة منعت المعاوضة إلا برضا، إنما بيع تراضي، ولما فيها من الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. قال: ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر. يقول: أنت يا شريكي في هذا المحل الصغير، أو في الكشك الصغير، أو شو اسمه ذيك الفود كارت وغير ذلك من العربات هذه التي تكون يعني فيها وصعب تقسيمها، فقال: أنا أبيك تبيع لي نصيبك، وخلاص يجبر على مثل ذلك. فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن. قال: خلاص أنت ما دام أنكم متهاوشين على هذه العربة، فأنا بقسمه، بسأبيع هذه والثمن مثل جابت 20,000 ريال، تفضل هذه 10 وهذه 10 على قدر حسب، أنت تملك الربع هذه 5 وهذه 3 4 5 15,000. وكذا لو طلب الإيجارة ولو في وقف، يعني قد يكون مجموعة شركاء، قد يحصل أحيانا في صادق العائلية أو في الأوقاف الخيرية للجمعيات وغير ذلك، يكون في أوقاف مجلس الإدارة تاركها أو مجلس النظارة تاركها وفي ضرر. يعني هؤلاء لو قص لو ما يسمى أجر هذا الوقف محلات تجارية وفقط استفاد، لكن جاء واحد من ما يسمى من مجلس النظارة، طيب مانع التأجير، طيب واحد النظار أو أعضاء المجلس لا وطالب بالتأجير، هون قد يتدخل القاضي للزام بالتأجير هذا، تمام؟ ولو كان له غلة في هذا فيعطى غلته كما قال. قال والضرر المانع من شو الضابط؟ ما الضرر المانع من قسمة الإجبار؟ قال نقص القيمة بالقسمة. إذا كان تنقص القيمة بالقسمة، يعني المانع لو كان هذا الدار لو قسمناها وجاء واحد كل باع نصيبه، ترى لو كان يعني هذه مثلا 4 أمتار، هذه مترين هذه مترين، لو كان كل واحد لو باع قيمته أو أجرها القيمة واحدة، نقول الآن هذا النوع الثاني ليست قسمة يعني تراض. أما لو كان لا بحكم هذه الفتحة أو هذا الشيء الرئيسي أو هذه مطلة، تمام، فيكون سعرها أغلى، فهنا يتدخل القاضي فيقسم قسمة التراض. قال ومن الصور، وتحصل حتى الآن في الشقق التمليك اللي تكون أحيانا أدوار، من بينهما دار لها علو وسفل، وطلب أحدهما جعل السفلي لواحد والعلو لآخر، فلا يجبر الممتنع لأن في قيمة مختلفة، تعرفون العلو حسب البلد، تجد في الغربية الشقق الأعلى أرفع سعرا، وفي الشرقية وبعض الرياض لا اللي تحت أرفع سعرا، مثلا حسب ما يسمى طبيعة وأعراف البلدين. ذكر مرة في النوع الثاني قسمة الإجبار، والضابط فيه هو ما يمكن فيه التقسيم بدون ضرر ولا ضيعه. فأنا عندي يعني جاء 3 2 كانوا أخوان مشتركين في مقهى، والمقهى هذا كان 8 متر يعني مساحته مربعة، وبينهم مشاكل وبينهم كذا، فطلب القسمة، فأتى القاضي أو الحاكم فيقسم المحل هذا قسمين، خلاص أنت لك هذا وسوي له كافي ولا سوي له أي شيء ذا، وهذا لك، فهذا 4 متر هذا 4 متر مربع. فتدخل القاضي، ولأن قيمته واحدة ولا يلزم من ذلك لا كما قال لا رد عوض ولا تضمين شيء من ذلك ولا ضرر، فيقسم قسمة إجبار، يقول أنت لك القسم هذا وأنت لك القسم هذا. قال كالقرية والبستان والدار الكبيرة والمحل الكبير والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد. قال كالأدهان، ممكن نقسمها مثل التمر كراتين تمر، يمكن نقسمها الألبان ولحمها. طلب الشريك قسمتها أجبر الشريك الآخر عليها، امتنع من القسمة مع الشريك. طب إذا كان من البداية أصلا تعظيم كيفهم؟ وقد يكون محتاج أصلا، وهذا يحصل أحيانا، يسجلون قضية في المحكمة ثم ما شاء الله ليس قبل التكاليف القضائية أصلا يصطلحون وهم في السيارة، ولا أحيانا يقول لخصمه، وتحصل في نجد كانوا يشوفون كثير في هذا في الحسن، يعني يتخاصم على مزرعة يقول وش رأيك قبل نروح للقاضي نتفق بيننا ماذا سنقول عند القاضي، وهم جالسين تحت الشجرة اصطلحوا أصلا فيما بينهم ما احتاجوا يروحوا للقاضي أصلا، فكانت نفوس طيبة وسليمة وسهل عليها التفاهم، ولا يدخل الشيطان ما دخله في مثل ذلك. فهنا إذا تراضى الحمد لله، إذا ما تراضى ذهب إلى القاضي وحسم النزاع ولو يجبر عليها. قال قسمة مال غير مكلف، ويقسم القاضي عن غير مكلف، أو يقسم عن غير مكلف وليه، بمعنى قد يأتي يعني 3 ورثوا أرضا، طيب مزرعة بيتا، فأتي الولي للقاضي ويقول ترى بنقسم نحن الأرض، وهذا ترى أنا ولي على صغير، طيب وأنا سأتولى هذا الموضوع وتابعه معكم في فرز الأرض له عن إخوانه، فيمتنع أي ولي فيجبر على مثل ذلك، لأن في مصلحة من الورثة كلهم من تقسيم الأرض هذه وفرزها. وكم ممن دخل، كم دخلت مشاكل على الورثة بسبب تأخير يعني فرز هذه الأراضي بسبب وجود قصة أو شيء من ذلك، فحسمها بالبداية إذا أرادوا ذلك لا شك أن فيه مصلحة للطرف كلها. قسمة مال الغائب، قال ويقسم حاكم على غائب من الشريكين، إنه كان أحد طيب باع الحاكم هذا المحل، هذه العربة، طيب وجابت 60,000 ريال، فيقسم الحاكم على الغائب من الشريكين بطلب شريكه أوليه. بالنسبة للبستان، أحيانا البستان يكون فيه بئر، يكون فيه مزرعة، مسبح، نخل، ومن دعا شريكه في البستان إلى قسم شجره فقط، يقول أريد أن نقسم الأشجار بيننا، فقال لا يجبر على ذلك. أما إذا كان يريد تقسيم الأرض فيجبر، وإن كان في الأرض شجر أو نخل، قال لأنها تدخل ما يسمى تبعا، والتابع تابع. وقال شجر مغروس هو تابع الأرض غير مستقل بنفسه، فقسمته قد تلحق الضرر بالشريك. توصيف قسمة الإجبار، إذا قلنا قسمة القسمة الأولى قسمة التراضي كيفناها فقهيا بيع، هنا لا تكلف بيعا، إنما تكلف حتى بلغة كتابة العدل الآن فرز، يعني تفرز مثل الأراضي أو المزرعة، فإفراز لحق أحد الشريكين من الآخر لا بيع، لأن تخالفه في الأحكام. فلا يثبت فيها الخيار ولا الشفعة، ولا لو حلف كما قلنا. قال فيصح قسم لحم هدي أو ضاحي. ليش الموالد ذكرها؟ هذه من الآثار أنها ليست بيعا، الهدي والأضاحي لا يصح بيعها ولا يعوض على ثمنها، لكن يمكن أن تقسم، ممكن تقسم لحوم الأضاحي فرز، تفرز فرزا. وهل أتصورها مثلا لو اشترك سبعة في إبل هديا أو ضحية ثم تخاصما، لا أنا أشتهي لحم الكبد، لا أنا أبي لحم كذا، أنا أريد لحم السلام، أنا أريد شيء، فخاص يقسم فيكون فرزا، وثمر يخرص خرصا. لاحظ البيع لا بد فيه من العلم بالمبيع، هنا لأنه فرز يعذر فيه بالجهل، لأنه يقول العلم والناس يتسامحون فيه بذلك. فالثمر الذي يخرص خرصا كيف؟ أقول الثمر الذي يخرج من هذه النخل تقريبا يسوى 1000 كيلو أو 100 كرتون أو 10 أملام، فأنت لك خمسة من خرصا. وما يكال وزنا وعكسه، الأصل ما يكال يباع كيلا، وما يوزن يباع وزنا، تذكر هذا مرت معنا في باب الربا، لكن هنا يتسامح فيه لأن هذا ليس بيعا. وكذلك الموقوف، الأصل في الموقوف لا يباع، لكن يصح أن يفرز، فيقول خلاص هذا الجزء من الوقف لك وهذا الجزء من الوقف لك، ولو على جهة، يعني كان يكون مثلا اختلفت جمعيتين تحفيظ القرآن كلها موقوف عليها، يقول خلاص هذه الجهة الوقف لكم لتحفيظ القرآن، وهذا لكم، هذه حلقة وهذه لكم، نحو ذلك. قال ولا يحلف بها من حلف لا يبيع كما قلنا، لأن هذا ليس بيعا. ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، هذا نسبة الإجبار، لأن وإن لم تكن بيعا إلا أن فيه غبن عليه. طيب من يتولى القسمة؟ قال ويجوز الشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، خاص بأنفسهم يقول خاص أنا بأخذ الأرض الغربية والشمالية، بأخذ القسم كذا كذا، وأن يتقاسموا بقاسم، يقول لا يكون لك مثل محكم قاسم، يعني طرف أجنبي طرف ثالث ينصبونه بينهم، أو يسأل الحاكم نصبه. وتجب عليه إجابتهم، خاصة هذا مثل محاكم، خاصة قوله يفصل النزاع، وحكم الحاكم أو القاسم كما قال يفصل النزاع. طيب قالوا يشترط إسلامه، ليش يشترط إسلامه؟ كان يعني كان مثل ما يسمى التحكيم، فجعلوه مثل التحكيم فلا بد فيه من الإسلام، طبعا صح؟ طبعا لأنه هو احسنت، جعلوا مثل احكام اللعب، وقالوا كتاب حتى تمر معنا في التحكيم، انه لا بد فيه ان يكون في شروط القاضي متوفره فيه، وكذلك عدالته، كلها تتعلق بشروط مثل شروط الحاكم ومعرفته بها، إن لابد أن يعرف القسمة، يعني يكون خبيرا فيها، ويكفي واحد، إن هذا ليست مثل الشهادة، مثل الخبر، فيكفي فيها واحد. قال إلا ما التقويم، فإذا كان فيها تقويم أي سيقيم أن الأرض هذه تسوى كذا، لا، التقييم لابد فيه مثلين. قال المؤلف طيب أجرة القاسم على من؟ قال أجرته القاسم، وكان مصروفات القسمة من مساح أو مهندس ونحو ذلك، اللي يحتاج إلى يمثل الأرض يمسح، هذه يسمى القسامة على الشركاء جميعا حسب ما يسمى قدر أملاكهم، فإذا كان كلهم نصف وكلف هذا 2000 ريال، خلاص هذا 1000 وهذا 1000 على قدر أملاكهم، ولو شرط خلافه، أي ولو شرط المقسم خلاف ذلك، ولا ينفرد بعضهم باستئجاره. ليش ما ينفرد؟ خشية أن أحسنت يحبي، وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت. قال كالبكيلات والموزونات غير مختلفة، قال أي تساوت بالجنسية والجودة والغداء، فقد نزيد هذا الشيء ونزيد هذا الشيء، مثل التمر مختلف، هذا سكري، هذا خلاص، هذا كذا، فأنا أسويه حتى لا يكون لك ظلم أو حيف لأحد. قال كالمكيلات ومزات غير مختلفة، وعدلها بالتمام، لكن إذا كانت مختلفة وأنا قد أزيد هذا النوع، قد أزيد هذا النوع حتى تكون في القيمة مقاربة. قال وبالقيمة اللي اختلفت، هذا الكلام اللي اختلفت، فإذا اختلفت يعني هذا قهوة كيوبية وهذا برازيلية مختلفة، فأنا أريد أقسمها كذلك، الموزونات مثل الحديد وغير ذلك. نفس العلة نفس الجنس ونفس النوع ولا ما يعني هل لا، القيمة هي بدون، إذا كانت قيمتها واحدة خلاص أعدلها مثل بعض تختلف يعني؟ القيم، قالوا بالقيمة اللي اختلفت القيمة، فإن اختلفت أي قيمتها فهنا الناس يعتبرون حتى لا يحصل ضرر لأحد، المقصود كله في القسمة ألا يحصل ضرر. قال وبالرد إن اقتضته، يعني قد يكون لا بالرد، قد يكون أنت ادفع عوض، ادفع كذا، ادفع من كذا، فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، وهنا في هذا الحال تلزم القسمة. قال بمجرد خروج القرعة، قال لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه، وحكم الحاكم يرفع خلاف، وكيف اقترعوا جاز، يعني ليس هناك طريقة معينة، قرعة إلكترونية، قرعة باليد، بالحصى أو بغيره، وإن خير أحدهم الآخر قال يلا يا أخوي، قال أنت أخوي الكبير أبد، اختر الشرقية ولا الشمالية، اختر كذا وكذا، فلزمت ما دام رضي عن ذلك، وتفرقين يعني جعلها مثل خيار المجلس، إرضاهم وتفرقين. ومن ادعى غلطا فيما تقاسمه بأنفسهما وأشهد على رضاهما رضاهما به، لما خاص استلم وصار الصك باسمه أو قبل أن يكون الصك باسمه، قال لا أنا غلطان، أنا كنت توقعت أن هذه أحسن، لا أن هذه أفضل، أن هذه النخل فئة، لا أنت أخذت أكثر مني، أنت أقل، أنت كذا. قال التفت إلى هذا، وفيما قسم وقاسم حاكم من إذا كان بينهم اقتسم ما التفت للغلط، ولا سيفتح باب الشكوك، وهذا برضاكم أنتم، لكن إذا قسمه الحاكم أو قاسم نصباه فهنا ممكن نقبل، لكن ببين، أنت عندك بينة أنه أخطأ، هو قال لك 500 متر، أنت تقول 400 متر أعطاني خصم، وإن صاحبك أو أخوك أو جارك أخذ 550 وأكثر منك، أعطني بينة، تفضل في شهود، في مهندس أو مهندسين في ذلك، وإلا فإنه يحلف المنكر، يحلف الطرف الثاني المنكر، يقول والله ما أخذ مني زيادة، والله ما يعني دفعته، يعني يحلف المنكر أنه يعني ما أخذ مني أكثر، لأنه ينكر زيادة أنه أخذ زيادة أو أضر مقابله. طيب ما الحكم يدعي كل شيء أنه من نصيبه؟ كيف؟ طيب يدعي كل شيئا أنه من نصيبه، يعني لما تقاسم وعلى أن القاسم شفهيا قال أنت لك الشرقية وأنت لك الغربية، ثم لما ذهب قال أنت قال لك كذا أنت قال لك كذا فاختلف، فهنا يتحالفان وتنقض القسمة، أو قال حنا اتفقنا كذا من بينهم لكن تحالف والله أنك قلت لي كذا والله أنك قلت لي كذا، فإذا تنقض القسمة وتقسم من جديد. ولما خرج في نصيبه عيب يجهله، لك خيران كخير كلام الفقهاء في البيع، إما أن تمسك مع الأرش وتترك الطرف الثاني يعني تعويضا، أو تفسخ فنفسخ القسمة لأنك الأصل لك أحدهما والآن حصل لك غبن من ذلك. طيب قال المؤلف باب قصير هنا الدعاوى والبينات. ومن المدعي؟ من المدعي عليه؟ ومن يقدم قوله؟ اختلف الفقهاء كثيرا. قال طبعا الدعوى هو الطلب، وقال إضافة الإنسان نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، فالدعوى طلب حق من الخصم بأن يخبر باستحقاقه وطلبه له. والبينة قال العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، ويعرف العلماء رحمه الله أحيانا البينة بأكثر من ذلك، أن كل شيء كما يقول ابن القيم كل شيء يبين الحق ويظهره، وأظهره الشهود ووثائق كتابات، وسيأتينا كتاب الشهادات من وسائل الإثبات حتى الوسائل المعاصرة، يعني مثل وثائق إلكترونية، تسجيل في ناجز، التقارير الطبية. فالعلامة أمارة القرآن وهي مختلفة ظنية، بعضها تقبل في بعض ما تقبل في الحدود الشرعية، وبعض القضايا المالية تقبل بعض ما، وهكذا. ونظام الإثبات حسب بعض الأمور في مثل ذلك. الضابط تحديد المدعي والمدعي عليه، طبعا من أبرز التعريفات للدعوة اختار الشيخ عبد الله الاثنين، قال قول أو ما في معناه معتد به شرعا يأتي به المدعي ينسب به حظا لنفسه أو من يمثله قبل غيره لدى القاضي وفي حكمه، يعني جعلها إلى أعم من ذلك وأدق، قول أو ما في معنى، أو ما في معنى مثل كتابة، مثل الآن لو ما يسمى اللوائح الكتابية، دعوة كتابية. طيب معتد به شرعا الدعوة الصحيحة التي كما قال استوفت شروطها مثل اختصاص الصفة الأهلية وغير ذلك. قال يأتي به المدعي ينسب به حقا لنفسه أو من يمثله، حق يعني يكفله الشارع ويحمي القضاء، حق لله، حق لآدمي، مال، منفعة، اختصاص، سواء كان طلب الحق عينه أو حماية الحق هذا. إذا لا تصح الدعوة بحق ممنوع شرعا مثل حق الربا، معاقبة شخص متهم، طيب أو زيادة على الحد الشرعي أو حق الشرعي، قال قبل غيره أي مطلوب في الدعوة والمدعي عليه الأصلي. قال يأتي بمدعي ينسب به حق لنفسه أو من يمثله قبل غيره لدى القاضي أو في حكمه، قد يكون محكم. قال ضابط في المدعي والمدعي عليه المشهور عند فقهاء الحنابلة من إذا سكت الدعوة ترك فهو المطالب، والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك فهو المطالب. ولها تعريفات أخرى، كأن نقول مثلا عبء، ننظر إلى عبء الإثبات فأن نقول من المدعي الذي يقع عليه عبء الإثبات، ومن لا يقع عليه الإثبات أو من يكتفى منه باليمين هو المدعي، أو نقول المدعي من ضعف جانبه ويطالب بينه، المدعي من قوي جانبه فاكتفى باليمين. طبعا معرفة المدعي والمدعي من أهم الأشياء بالنسبة للقاضي. ذاك قال ابن المسيب رحمه الله: ومن يعرف المدعي والمدعي عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما. إذن قبل أن تسير أصلا في الحكم أيها القاضي، لابد أن تعرف من المدعي من المدعي عليه. وقد يكون ينقلب كما ذكرنا سابقا أن المدعي عليه يكون مدعي باعتبار. قال: ولا تصح الدعوة ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف، هو كما تعلمون الحر المكلف الرشيد. قال: سوى إنكار السفيه، لما استثنى المؤلف الرشيد يستثنى حالة في السفيه ضده السفيه. إنكار السفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كالطلاق، فلو يعني السفيه يؤاخذ بالطلاق ليس قضية مالية، فلو أنكر أنا ما طلق زوجتي، فهنا يقبل دعوة. أو كذلك الحد ليس قضايا مالية، كذلك يقبل. ذكر مؤلف مسألة وهي تداعيها عيلا بيد أحدهما، القول قول من، ذكر مؤلف لها صورتين. قال: إذا لم يكن هناك بينة أو أقامها أو أقامها أحدهما فإن تدعي عينا، يعني كل واحد يدعي عينا يقول أنا أدعي أن هذه الأرض لي وهي بيد أحدهما، ونقول شيء منقول يدعي أن هذا الجوال لي، كنت داخل مثلا النادي الرياضي داخل كذا وأن رأيت هذا أخذ جوالي وهذا، فادعى أنه له وهي بيد أحدهما، يقول أدعي أن هذا بيد فلان جوالي. قال: فالعين لمن هي بيده ما يميني، أي قال إلا أن تكون للأول بينة، حال الأولى أن تكون للأول بينة شهود أو فواتير أو وثائق فنحكم له، فلا يحلف المدعى عليه الذي بيده. طيب اكتفاء بالبينة. أما إذا لم يكن عنده بينة فالأصل أن لو ادعى أناس، لو كما قال الحنزة، نعم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى كل واحد بيدعي أن هذه سيارتي، هذه بنت لي سيارتي، وهذا البي ام اللي عند فلان، وهذه الأرض، وهذا القصر، وهذا البرج لي. الصورة الثانية إن أقام كل منهما البينة، وقاعد أننا هل كما قد تسقط كل البينات؟ قال: لا، نقدم بينة قال الخارج وتلغي بينة الداخل. قال: إن أقام كل واحد منهم بينة، يعني الآن عندنا سعد أقام بينة أن هذا الجوال لي، تمام، وهذا أقام بينة تشوف كلهم شهود أن هذا الجوال لي، وكان الجوال بيد رقم اثنين مثل اسمه خالد، وسعد ما مو بيد الجوال، هو عجب شهود. قال: قضي للخارج ببينته. من الخارج؟ قال: من لم تكن العين بيده، هذا الخارج. قال: ولغت بينة الداخل، الداخل هو المدعي عليه من كانت العين بيده. قالوا: لأن ذاك الذي جاء ببينه وهو بيده هذه، لا، لو زور هذه البينة لأجل يثبت أن هذه العين له، ولهذه البينة على المدعي واليمين على المنكر، ولأن الطرف الأقوى هنا المدعي لأنه عنده بينة. الصورة الثالثة: إذا لم يكن هناك أمر ظاهر يرجح أنه لأحدهما، إذا عندنا هنا أمر ظاهر، وإذا لم تكن العين بيد أحدهما ولا ثم ظاهر، هنا يتحالفان ويتناصفان إذا أمكن مناصفة هذا الشيء، فيمكن أن ادعى أرضا، وكل واحد يعني إما جاب بينة كما قلنا أو تثبت الأرض له، ولا ثم قرينة ظاهرة لا بيد ولا شيء من ذلك، فهنا يتحالفان: والله إن هذه أرض لي اللي ليست لك، وكذلك يقول ذلك، ثم يتناصفان هذه الأرض خاصة تكون الأرض منصفة. إذا وجد أهل السور الرابع أمر ظاهر رجح أنه لأحدهما، قال: عمل به، كيف أمر ظاهر؟ أن يكون هذا أقدم، هذا أحيا، تمام، استفاضة، ومرتب اليد بحسب قوتها. وذكر مؤلف هناك قرائن يعمل بها مثل في البيت، قال مثل لو تنازع الزوجان بعد أن حصل بينهما طلاق مثلا أو فرقة في قماش البيت ونحوه، فما يصلح للرجل فله. مثال الثياب الرجالية، بشت رجالي، مواعين رجالية، أجهزة غالبا تناسب الرجال، ولها فلها، أدوات المكياج، فساتين نسائية، ولهما فلهما، الثالث أجهزة تلفزيون مثلا، مودم، مواعين محتملة، دواليب، وإن كانت بيديهما كما سبق فيتحالفان ويتناصفان، يعني كل واحد جاي ماسك هذا الشيء فيقول أنا هو لي هو لي، أو مثل البيت تصير هذه ولا فيه إثباتات بينهم، يقول ترى البيت لي أنا دافع، لا تقول أنا ترى شاركته في البيت، أنا أعطيتها فلوس بنية أنها قرض يرجعها لي، ويصير هذه خصومات للأزواج عند الفرقة في البيوت فيتناصفان. فإن قويت يد أحدهما قال كحيوان، واحد سائقه وآخر راكبه، من الأقوى؟ الراكب ولا السائق أو القائد؟ السائق اللي وراء والقائد اللي قدام. يقول الراكب أقوى، يعني ملكه أو تملكه لهذه العين أقوى، قال فهو للثاني بقوة يده. طب الواحد راكب السيارة والثاني باسم السيارة في أبشر، ولا رخصة جبركين احنا في اللي عنده، هذا الشكل الكلام هذا الفهم اي نعم، قصدي كل ما بان الحق، نعم صح. هذا تقريبا أهم ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. لو بدنا ندخل في الشهادات، لكن ما بدنا نطول عليكم، إذا في أسئلة أو إشكالات أو إضافات نستفيد منها، أو تقريب الأنظمة لبعض الأشياء تحتاج أن تقرب بالأنظمة. ونستأذنكم إذا أمكن نجعل الأسبوع قد درسين، درس يوم الأحد في الشهادات حتى ننهي، ودرس الأخير يكون لقاء ختامي إن شاء الله مع عشاء يوم الاثنين الإقرار إن شاء الله. يختمنا لكم الشهادة والإقرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.